القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد حسن كمال الدين في البحرين عام 1941. حصل على الليسانس في الأدب العربي من جامعة دمشق، وعمل في التدريس الإعدادي والثانوي، وعين عضوا بالمجلس التأسيسي لوضع الدستور، وقنصلا عاما لدولة البحرين في بومبي، ورئيسا لقسم البحوث والدراسات في وزارة الخارجية. من بين دواوينه الشعرية هاجس الخيال ومن ذاكرة عشتار. يقول محمد حسن كمال الدين في قصيدة عنوانها همسات الروح: لملمت ذكراك في صدري وفي كتبي، ورحت أنشد حبا ضاع في العتب. وهو مطلع يذكرنا بمطلع قصيدة تغنيها فيروز، يقول: لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدب، ورحت أحضنها بالخافق التعب. ثم يقول محمد كمال الدين: كل العصافير تدنو ثم تسألني: ما بال جسمك منهوكا من الوصب؟ ما بالك اليوم لا تلوي على أحد؟ ما بال لونك مخطوفا كمستلبي؟ يا غادتي، يا سويد القلب، يا أربي، بعض اللبانات قوت غير محتسب. كيف افترقنا وما زالت عواطفنا جياشة كحنين الليل للشهب؟ ليل الشتاء طويل كان يأسرني، فيه الخلو من الآتي بلا سبب. تلك الليالي وإن طالت فما فتئت تجوب في خاطري دوما ولم تغب. نبث فيها من النجوى فإن قربت عين الرقيب، تباعدنا بلا هرب. حتى تغيب عس في غياهبها، عالت خواطرنا مشبوبة اللهب. كم زورة ويح قلبي كان يهتكها صوت الرقيب بلا عذر ولا طلب. يا وصلنا وشراب الراح خالصة معسولة كشراب اللوز والعنب. تلك اللحيظات هام الخافقان بها في هجعة الليل، يا قلبا من الذهب. تذكري كم صرعت الليل منتظرا منك اللقاء بلا خوف ولا عتب. أجوب حول جدار كان يمنعنا ما غاب عنه ظلام الشك والريب. إن جاد وصلك كان الليل مؤتلقا، أو غبت عني فهمس الروح لم يغب. لا لا وعينيك ما جفت عواطفنا، ما زال صوتك في شعري وفي طربي، ما زال جدول عشقي في تطرفه يستمطر الشعر في أثوابه القشب. ما زلت أزجر شوقا لا يطاوعني، يسير عكس دمي كالخمر في القرب. يا دفء صوتك يا نبضا يعايشني، ينام بين ضلوعي كالجوى الرطب. يا ليت شعري زمان لو يعاودنا، لصرت فيه قتيلا ظافر الأرب. في قصيدة ثانية عنوانها طيف بلادي، يقول الشاعر محمد حسن كمال الدين من البحرين: خفف الوطأ واتئد يا جوادي، إنما أنت سائر في بلادي. وهو مطلع شبيه بمطلع قصيدة لابن الفارض، يقول فيها: خفف الوطأ واتئد يا حادي، إنما أنت سائر بفؤادي. ثم يقول محمد حسن كمال الدين: جل من صانها وصان علاها وحباها بنفحة الأجداد. صاحي إني كهمسة في سماها، والتباريح همهمات البوادي. كلما لاح بارق من سماها، ربة العذر غرسها في فؤادي. كم غدونا بعشقها نتباها، غير أني بسكرها متمادي. لم تلدني من النساء ولود، إن أبع رمل أرضها للأعادي. قل لمن ضل وارتضاها بوارا، قد ركبت الفلاة من غير هادي. إن قومي صوارم تتعرى في أوال مرابض الآساد. يا بلادي وأنت طور منيع شامخ القدر في ذرى الأطواد. يا بلادي وللعطاء إباء ونفوس كقادحات الزناد. تعرف الشهب عزنا من قريش ونزار، لا بل ثمود وعاد. كل يوم نسود بين البرايا، ليس يودي طريفنا بالتلاد. جدد السرج يا جواد، فهذه قصة المجد رعشة في الوهاد. فارس العرب والليالي زنود، تحمل الليث من عرين الضاد. سيفه نخوة وعرس خيول صافنات مخضبات الأيادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.